أحلام سعيدة. أحلام سعيدة تمثيلية من تأليف عبد الفتاح سراج، إخراج محمد عثمان. يا أحلام يا أحلام يا مراتي يا حبيبتي، بقولك عايز أنام، تعبان وعايز أنام، فيها حاجة دي؟ يعني البيت أصبح لوكاندا يا سي هشام يا جوزي، تيجي عشان تاكل وتنام وبس. أوه، وبعدين بقى؟ لا بعدين ولا قبلين، اتفضل نام. تصبح على خير. وانت من أهله؟ ايه، مش هتنامي انت كمان ولا ايه؟ كفاية تنام انت، انا هفضل قاعدة لحد ما نام لوحدي. على كيفك. يا سلام، لحقت تروح في النوم وتحلم كمان يا سي هشام؟ يا هشام، انت هشام، يا رجاء المسألة بتكون إيه؟ هي فيها رجاء كمان؟ كمل يا أخويا كمل، هات كل اللي عندك. حبيبتي أنا أصلي بقولك يعني إن أنا جوزة انت إيه وهبان إيه؟ أنت لازم تصحى حالا حالا. لا، أنا لازم أخليه نايم لحد ما يقول كل اللي عنده. قول يا أستاذ، قول. رجاء لما أتكلم حاولي تفهميني. قول كمان، وضح كلامك شوية عشان أفهم الحوسة اللي أنا فيها. هالرجاء قال. شوفي يا سلوى، الموضوع سلوى؟ سلوى ايه يا أخويا كمان؟ لا لا لا لا، ده أنت لازم تصحى حالا. أنت هشام، يا هشام، أنت يا سي هشام يا جوزي، قوم اصحى. ايه في ايه بس أحلام؟ تصحيني ليه بس؟ انا ما لحقتش تتهنى بالاحلام السعيده اللي كنت بتحلمها يا سي هشام. احلام ايه بس وكلام فارغ؟ ايه احلام؟ تصحيني من عز النوم عشان تقولي لي احلام سعيده واحلام مش سعيده؟ ما انت اصلك مش عارف انت كنت بتقول ايه وانت نايم. يا حبيبتي ارجوك سيبيني انام، سيبيني احلم زي ما انا عايز وهبل في الكلام زي ما انا عايز، عن اذنك قبل النوم ما يطير من عيني كده. طيب يا هشام، طيب. انتي بتقولي ايه احلام؟ ستة بيحب ستة وسكتة؟ يا اعصابك. هو انا بقى في اعصاب يا مي يا حبيبتي؟ ده انا ما صدقت النهار طلع ونزل راح شغله وجيت لك على طول. لا دي انتي بقى الله يكون في عونك، قلتيلي اساميهم ايه بقى؟ بدأ بواحدة اسمها رجاء، وبعد كام دقيقة نقل على واحدة اسمها سلوى. أيوة. وشوية ولقيته بيكلم مع واحدة اسمها عيشة، وبعد عيشة واحدة اسمها سهام، وبعدها كريمة، وبعد كريمة جت شيرين. وشيرين دي بقى مسك الختام. قوليلي ناوية تعملي ايه؟ يعني عايزاني اعمل ايه يا ست مي؟ فاكراني هعمل زي ستي وستك واقعد في البيت حط ايدي على خدي؟ مش فاهمة. همشي وراه خطوة بخطوة، وزي ما بيقولوا من الباب للباب. يعني ايه؟ هتمشي وراه زي المخبرين؟ وممشيش ليه؟ مش لازم اعرف الستة دول يطلعوا مين وبيقابلهم ازاي وفين عشان اكشفه وامسكه وهو متلبس؟ ايوه يا احلام، بس يعني مفيش بس. انا اول ما هعرفهم هخلي اللي ما اشتري يتفرج عليهم، عن اذنك. على فين؟ يانا يانتا يا سي هشام يا جوزي. الو. لا دي مش حكايه. في ايه يا استاذ هشام؟ زي ما انت شايف يا عباس، التليفون بقاله كام يوم مستلمني، يرن ارفع السماعه اقول الو محدش يرد، ده تسميه ايه؟ اسميه مدعبات يا استاذ. مدعبات ومعاكسات. نعم اخويا. وجر شكل لحد السناره ما تغمش. شكل ايه وسناره ايه يا عباس؟ انا فاضي للكلام الفارغ ده. اللي بيحصل ده بقى يا سيدي بيسموه شعلله. شعلله ايه بس يا عباس؟ شعلله نيران الشوق. انت مش ابتديت تتضايق اهو وتبقى عصبي ونفسك تعرف ايه الحكايه؟ ايوه، بس من باب الاستغراب مش من باب الشوق والكلام الفارغ. النهارده استغراب بكره يبقى شوق يا سيدي، ويا دار ما دخلك شر. طب اسمع بقى يا اخويا عشان تطمن، من هنا ورايح انت اللي هترد على التليفون. ايه؟ وخلي لك انت بقى نار الشوق والشعلاله. ايوه بس انا انت ولا انت اشداري. عن اذنك. لسه بدري يا استاذ، رايح فين؟ هسيبك للشعلاله. Thank you. وكمان قالوا يا سيدي رد اعمل معروف، رد ينوبك ثواب، ده القلب انكوى والكبد استوى والعقل نفسه في شوية هوى يا هوى. ايه بس يا احلام، في ايه؟ مش هشام جودي اللي رد على التليفون؟ طيب يا ستي وفيها ايه دي؟ فيها انه نزل. الله، وجايز هنا ولا هناك؟ مش ممكن، هو نزل. وعرفت منين؟ موظف من اللي بيشتغلوا معاه في المكتب هو اللي رد، وقال كلام ما كانش ممكن يقوله هشام موجود. وبعدين؟ ولا بعدين ولا قبلين، يا راح لواحده من اياهم يا اما روح البيت. وايه اللي معصبك كده؟ معصبني انه اذا كان راح لواحده من اياهم تبقى الفرصه ضاعت من ايدي، واذا كان روح تبقى الحكاية هتتطربق فوق دماغي. ازاي بقى؟ انا من يوم الحلم ياه وانا بكتب يومياتي وكل اللي بعمله من ساعة ما يخرج من البيت لحد ما يرجع، رحت فين وجيت منين وطلبته في التليفون كم مرة. فهمت، طبعا اذا روح البيت قبلك ممكن يلاقي اليوميات دي ويعرف الحكاية. ايوة ستي، وعشان كده كنت كل يوم اعمل حسابي اني ارجع البيت قبل هو ما يوصل. والنهارده ضحك عليكي وخرج من الشغل بدري. وحظي الهباب خلاني سبت الكراسه اللي كنت بكتب فيها اليوميات على الكومودين وجنب السرير. ياه، يعني اول ما يخش اوضه النوم هيلاقيها على طول. طب الحقي بقى روحي قبل ما يحفظ اللي فيها. يلا يلا يا شاطره. بقى هي الحكايه كده يا ست احلام، عشان خدت راحتي وانا بحلم وقعدت هبل شوية مع الموظفات اللي بيشتغلوا معايا في المكتب عملتها حكاية. وبعدين يا هشام هتعمل ايه يا هشام؟ اول حاجة عملها ان اخرج حالا وكأني لسه ما وصلتش، عشان ما تعرفش اني شفت الكلام الفارغ اللي هي كاتباه. هشام انت جيت يا حبيبي؟ الحمد لله لسه ما جاش. اروح انا بقى بسرعه اخفي الكراسه. جرالك ايه يا عباس؟ مالك مش على بعضك ليه؟ اول ما تسمع جرس التليفون تجري عليه زي المجنون من غير حتى ما تستاذن. اقول لك ايه بس يا هشام يا اخويا. ايه يا سيدي؟ اصل السناره غمزت. بتقول ايه يا اخويا؟ انت امبارح سبتني ونزلت من هنا وجرس التليفون رن من هنا، وكلمه من هنا كلمه من هنا السناره غمزت. يا سلام. اي والله، كلمه من هنا وكلمه من هنا السناره غمزت. ما انا قلت لك ما صدقتنيش. ممكن بقى نقفل على الموضوع ده خالص؟ ايوه بس ما بسش يا استاذ ما بسش. الله الله الله الله الله، ومالك كده يا استاذ هشام اتغير؟ انت عارف اللي بتطلب في التليفون دي وما بتردش عليك تبقى مين؟ تبقى مين يعني؟ تبقى مرات يا استاذ. يا ظهر مش فايت. وعارف هي بتعمل كده ليه؟ مش عارف ومش عايز اعرف. عن اذنك استنى يا بني ادم. مش عايز استنى. مراتي بتشك فيا ومتصوره اني على علاقه بسته غيرها. سته؟ ويبقوا مين السته دول يا هشام؟ يا بني ادم يا بني ادم، بقول لك متصوره، عشان كده ماشيه ورايا زي المخبرين. كل شويه تضرب تليفون تشوفنا انا هنا ولا لا. بقى هي الحكايه كده. ايوه يا سيدي كده. وبسلامتك جاي تقول لي السناره غمزت. انا انت راجل معار وكذاب ومياس وابو لمعه كمان. طب ممكن اعرف ايه اللي خلاها تشك فيك؟ سمعتني بهلوس وانا بحلم وانا نايم. واحده اقول مره يا رجاء ومره يا عيشه ومره يا سلوى، زميلاتنا اللي بيشتغلوا معانا هنا وعانها. ما تكملش. ادي يا سيدي المشكله كلها، مش عارف اعمل ايه. تبقى بتغير عليك يا استاذ. ما انا عارف انها بتغير عليا. ومادام بتغير عليك تبقى بتحبك. عارف برضه يا استاذ انها بتحبني. ايه بقى يا اخويا الجديد اللي انت جبته؟ الجديد بقى انك لازم تستثمر الحب ده. يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه. يا ليلتك اللي مش فايدة، انت هتحلم تاني يا سي هشام. هات يا سيدي هات، خد راحتك، ما شوف اخرتها معاك ايه. ايه ده؟ لا لا لا، ايه ده اللي بتقوليه يا كريمة؟ انا لا يمكن اتجوز على مراتي احلام ابدا ابدا. ايه ده؟ هي الحكاية وصلت للجواز؟ اسر الكلام، انا لا هتجوزك ولا هتجوز اي واحدة تانية. مراتي هتفضل مراتي لاخر يوم في حياتي. انا مراتي بألف واحدة ست زيك. صحيح صحيح يا هشام، صحيح يا حبيبي. من فضلك من فضلك ما تحاوليش تتصلي بيها تاني ابدا. ها انا من بيتي لشغلي ومن شغلي لبيتي، وما عنديش اي وقت اضيعه لا معاكي ولا مع اي حد تاني. اتفضلي اتفضلي من غير ما ترد. يا حبيبي يا هشام، يا حبيبي هشام. هشام إيه؟ إيه؟ اصحى إيه؟ اصحى. ايه في ايه يا احلام؟ ولا حاجه، اصلي حسيت انك وحشتني كده يا احلام. طبعا اذنك. على فين؟ هنام تاني عشان احلم تاني. ايه بتقول ايه؟ وتيجي تصحيني تاني. أحلام سعيدة. أحلام سعيدة تمثيلية من تأليف عبد الفتاح سراج، إخراج محمد عثمان.